السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن فكرة تفهمنا ليه في بعض الأحيان بنحرز تقدم كبير في البداية وبعدها معدل التقدم بيقل، وليه في أحيان أخرى بيكون إحراز تقدم في البداية صعب بشكل يخلي كتير مننا يحبط وينسحب. معظمنا بيفترض أن التطور في تعلم المهارات أو في نمو المشاريع بيتحرك بشكل خطي، كل ما تبذل قدر من الجهد بتحصل على قدر مماثل من النتائج، لكن ده في الحقيقة نادرا ما بيحصل في الحياة. التطور والنمو في معظم الأمور بيتبع شكل من شكلين، شكل النمو الأسي والنمو اللوغاريتمي. ما تتخضش وما تقفلش الفيديو، الموضوع بسيط. في بعض المهارات والمشاريع طبيعة النمو فيها لوغاريتمي، بمعنى ان التطور فيها بيكون كبير وسريع في البداية، لكن معدل التطور بيقل مع مرور الوقت. من الأمثلة على كده معدل نزول الوزن عند اتباع نظام غذائي جديد. في البداية ممكن تكون بتخس 2 كيلو كل أسبوع، لكن مع مرور الوقت المعدل ده بيقل وممكن تحتاج شهر عشان تخس 2 كيلو، وبعد فترة أكبر تحس إن وزنك ثبت ومش بينزل خالص رغم إنك مستمر على النظام الغذائي. من الأمثلة الأخرى على النمو اللوغاريتمي هو تعلم لغة جديدة. في البداية ومع مرحلة تعلم الأساسيات والقواعد والكلمات الجديدة هتلاحظ تطور كبير في مستواك بين كل شهر واللي قبله، لكن بعد فترة وبعد وصولك لمستوى معين معدل التطور ده بيقل بشكل تحس معاه ان مستواك مش بيتحسن. في تعلم لغة جديدة ممكن تستغرق عامين مثلا عشان مستواك يتطور من 0 لـ70%، لكن 30% المتبقية دي ممكن تحتاج منك أضعاف الوقت والجهد اللي بذلته في 70% الأولى. وعلى الجانب الآخر في حاجات النمو فيها بيكون أسي exponential، بمعنى إن التطور فيها بيكون صغير وبطيء في البداية لكن معدل التطور بيزيد مع مرور الوقت وبذل الجهد. من الأمثلة على كده هو معدل زيادة زوار موقعك أو عدد المتابعين ليك على يوتيوب مثلا. ممكن تستغرق سنة عشان يتابعك 1000 شخص، لكن في السنة اللي بعدها يتابعك 10,000، واللي بعدها 100,000، وهكذا. كذلك في البيزنس وصناعة الثروة بتسمع ناس كتير بتقول ان اول مليون هو اصعب مليون، لكن الملايين اللي بعده بتكون اسهل، ده لان صناعة الثروة عادة بتتبع منحنى اسي. طيب بناء على ما تقدم، ايه اللي احنا نقدر نعمله بالمعرفة دي؟ بداية حاول تعرف نوع المنحنى اللي انت فيه بخصوص المهارة او المشروع او العادة اللي بتحاول تحققها، لأن ده هيساعدك تتجنب الإحباط بدون داعي. أحياناً التقدم بيكون بطيء سواء في الأول أو في الآخر لأن هي دي طبيعة الأمور، مش لأن أنت بتعمل حاجة غلط أو حظك سيء. بعد ما تعرف نوع المنحنى اللي بتواجهه، في نصيحة مهمة لكل نوع منهم. بالنسبة للمنحنى اللوغاريتمي اللي التقدم فيه بيكون سريع في أوله لكن بطيء بعدها، اللي المفروض تعمله عشان ترجع تزود معدل التطور هو إنك تبدأ تغير في الأساليب اللي بتستخدمها. يعني لو كنت مثلا بتحاول تخس ممكن بعد ما معدل نزول الوزن يقل تغير النظام الغذائي اللي كنت بتتبعه، أو لو كنت مثلا بتتعلم لغة جديدة حاول تشوف أنشطة مختلفة تعملها باللغة غير طريقة التعلم اللي كنت ماشي عليها، وهكذا. بالنسبة للمنحنى الأسي اللي بيكون صعب في أوله، حاول في البداية تركز على مداومة العمل وتحويل الفعل لعادة ثابتة تسهل عليك الاستمرارية لحين بدء ظهور النتائج. محتاج تتحلى بالمثابرة والصبر، واستغل الفترة دي في إنك تتقن حرفتك أو العمل اللي بتعمله عشان لما معدل النمو يبدأ في الزيادة تكون قادر على الحفاظ عليه. أتمنى يكون الفيديو مفيد، أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.